مستمعي أمواج وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل الحب. حلقتنا لليوم من برنامج سحر الوتر هي حلقة خاصة بعازف ماهر، عزف بالكلمة حتى أصبحت لحنا يصدح بآذان كل من سمع شعره. مقدام بشعره، محارب بشعره، عاشق بشعره. اختار حرفته وصنعته من عومة أظفاره، واعتبر اسم مهنته شاعر تكريما له على جواز سفره. جرت القصيدة بعروقه وحمل الوطن أمانة بقلبه حتى أصبح شاعرا بحجم الوطن. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم. لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان. الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان. الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان. الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان. الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان. الوطن للي سما حتى وصل مرحلة إنسان. الوطن ساكن عشق بينا ولو غبنا. الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة. الوطن للي لأجل الرضا نذر نفسه ورخص بابنة. الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل وجابة أبد ما تنطفي نارة. الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم. الوطن ناموس للي يخجل، بنهايتها الوطن يبني الوطن عرض البني آدم، عرض البني آدم، عرض البني آدم. مستمعينا، حديثنا لليوم عن الراحل الشاعر السوري الكبير عمر الفرة مع الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. سلامات. يعني ما عاد في كلام بعد الكلام الرائع من سيد الكلمات عن الوطن الغالي. أي أكيد، يعني شاعر عمر الفرة هو صديق كان بيناتنا كتير جولات حلوة ومشاوير وقصص. أنا القصيدة الوطن كتير أثرت في كلياتنا، لما نسمعه بيحرك شي جواتنا، بيشعل شي جواتنا. يعني بالبداية بدنا نحكي، ولد في عام 1949 في بادية حمص مدينة تدمر. كتب الشعر منذ نعومة أصفاره مثل ما تفضلتي. عمل في التدريس لمدة 17 عام وبعدين تفرغ للشعر. تمام. طيب، يعني من المعروف انه عالج قضايا عديدة، شو بدك تخبرنا عن القضايا اللي طرحها بشعره؟ شاعر عمر الفرة كتب في يعني جميع الحالات، خاصة الحالات الاجتماعية، حالات الغزل، الوطن، الأم، كان في حالات اجتماعية تصير قدامه يعبر عنها بالشعر. رح نبدأ بالغزل، هو أجمل، يعني كل اللي كتبه جميل وحلو فعلا. رح ناخد، على فكرة كتب بالشعر باللهجة المحكية وكتب بالفصحى. نعم. رح ناخد قصيدة بالفصحى، صدفة كان اللقاء. رح نشوف. أكيد. صدفة كان اللقاء، مثل ينبوع لأرض عطشت دهرا فجار، فتسامت كل أزهار البنفسج، وانتشى طير السنون، هدهدته كل أحلام المساء. صدفة كان اللقاء. كان قلبي منذ أن فتحت عيني للحياة تائها يبدو غريبا، بائسا دوما كئيبا. فلماذا اليوم من هذا اللقاء ترك الحزن سريعا وتغنى للحياة؟ ربما قلبي تبدل، ربما صحوة موت بعدها ريح الفناء، ربما أدرك قلبي قبل كل العلماء لغز ذاك الغيب عن سر البقاء. فغدوت اليوم طفلا كلما أخلو بنفسي شاردا أهذي بهمسي، صدفة كان اللقاء، صدفة كان اللقاء. في عمر الحالي يعني ما بيقدر الواحد يطلع منه، بده شوي هيك ليصحصح. ايه طبعا، الشاعر عمر فرة على فكرة عنده ميزة، انه شعره بتحبيه هو لما يلقي، يعني حسرا بصوته، حسرا بصوته بإلقائه، لأنه هو حالة، هو ما هو، هو ظاهرة، هو حالة فعلا ظاهرة، هو دراما، لن تتكرر حتى. دراما دراما تماما. يعني أنا حضران له كتير أمسياته وأمسياته الشعرية، فهو على المسرح حالة دراما فعلا، بيصور لك الحدث بصوته، بحركاته، بيوصله بأسلوب بتعيش أنت الحدث، بنبرات صوته. نعم. يعني الله أنعم عليه بنعمة الإلقاء، نعمة الحفظ. على فكرة ما بيحط قدامه ورقة ولا شيء، أي قصيدة بتطلبيها بتحضر. فالله يرحمه، كان شاعر عظيم، يعني بيعز علينا انه مفارقته هيك. ولكن الاشخاص يعني اعمالهم بتخلدهم، بيتركوا بصمه، ولا ممكن اي شيء يقدر يمحيها. طبعا طبعا. في قصيده اسمها رساله، بتتحدث عن، خلينا نسمعها وبعدين نلقضوا على القصيده. بس لمين قايل الرساله؟ هلا بنشوف لمين، باللغه المحكيه هي. نسمع اكيد. هذه آخر مرة أقدر إني أكتب لك رسالة. لا تظن إني سليتك أو غزت حبك ملالة. هذه آخر مرة أقدر إني أكتب لك رسالة. لا تظن إني سليتك أو غزت حبك ملالة، لا، وحق رمشك حبيبي، وانت تدري وش غلات رموشك الحلوة على قلبي ودلالة. وتدري إني أنسى عمري، أنسى اسمي، أنسى كل الدنيا كلها، ولا رمش عينك يحيرني سؤالا. كم تمنيت الشلل ينهي لإيدي، ينشف الدم بوريدي، ولا أخط لك. هذه آخر مرة أقدر إني أكتب لك رسالة. نزلوني بالمزاد اللي يدفع أكثر هو يربح، رجعوا بيع الجواري، وانت المشرد على دروب الصحاري، تنحت الصخر الأصم، تهدر بكل خطوة دم، يهتدي التايه على رسمك، ترقص الدنيا على اسمك، تعيش العالم على دمك، حتى ترجع تحمل المهر اللي يكسر كل ظهر شب بوطننا. رجعوها بربرية، رجعوها جاهلية، رجعوا بيع الجواري من زمان الجاهلية. أرجو منك ارجعوا كافح على أرضك، لا هو ذنبي ولا هو ذنبك. خوفي تشعر بالمرارة لما ما تلقاني جنبك، خوفي تشعر بالتعاسة، خوفي تشعر بالملالة، وبعدها تهاجر وتكتب يا وطن. هذه آخر مرة أقدر إني أكتب لك رسالة. الله، شو بده الواحد يحكي؟ الله، يعني الله، شيء رائع جدا. يعني ما فيك تحكي انه لما بنسمع عمر فرة الله يرحمه، خلص تدخلي بالحاله، صعب تطلعي منها، يعني بتحضري حالك بقى القصيده اللي بعدها. ما كل قصيده فيها قصه، في بتناول مواضيع اجتماعيه، بتناول عادات تقاليد موجوده. كانت تعيش القصيدة بدمه بعروقه، حتى أحد المرات قال أنه القصيدة كانت تأتيه بلا موعد، يعني ممكن تأخذه من النوم أو يقوم يكتبها. دائما شاعر في فكرة في, في, في مخيلته بتحوم حواليه، لا تجي ساعة البوح. كما الموسيقى، فتطلع القصيدة وكأني حفظانة، يعني بيقولة أو بيكتبها كأني حفظانة من زمان. بتصير معك الحالي موضوع اللحن أنت اليوم طبعاً كموسيقي؟ أكيد. أكيد أي لحظة إبداع بتكون هي بالمخيلة موجودة، ببقى مدة من الزمن، بس ما حدا بيعرف إيمت تجي لحظة البوح. هاي اللحظة يمكن ربانية بلا موعد يعني، حتى بلا موعد، ممكن بنص الليل، ممكن وش الصبح، ممكن حسب الحالة اللي انت موجودة فيها وحسب البيئة اللي انت موجودة فيها، كمان البيئة بتأثر. ولكن رغم انه هو كان متطبع ببيئته وحافظ على هالموضوع، الا انه بيحاكي جميع البيئات وبيفوت لقلوب جميع البشر يعني بدون استئذان. اكيد في قصيدة اسمها ما سلينا، حبكم بحشاي دينا، ما راح اقولها، خلينا نسمع من صوته احلى. نسمع اكيد. ما سلينا حبكم بحشاي دينا وما وفينا، يا اخي ما سلينا، يشهد الله ما سلينا، حبكم بحشاي دينا وما وفينا، ردنا ننصف ما نصفنا وردنا نوفي وما وفينا، شفنا بالغربة العجايب قطعت كبد المصايب، ردت توب وانهي حبك والزمن يمحي لي دربك، انده القلب الحزين يرد يقول لي ايه اتوب، واصبر ايام وسنين وبعدها اسأل دليلي، يا قلب قلنا نتوب، يقول لي هالدنيا عجايب اني خبرتك اتوب، والله لو تعدم حياتك يشهد الله ما نتايب، زرعتك بالقلب شمعة وسكنتي بالجفن دمعة، زرعتك بالقلب شمعة ورسمتك بالجفن دمعة، وصغتلك نجوم الليل على صدرك عقد لولو، وقلتي بعد قولولو أنا حلوة شبيه الزهرة بالصحراء، سلافة معتقة بجرة أنا حلوة، وقولوا له يفارقني حبيبي وحده نجم سهيل، قولوا له ما هو طمع، طلبتي روحي تتقدم عصينية، طلبتي أمشي كل عمري على المية، طلبتي أقطف النسمة وزينها بألف كلمة، وأريج النرجس يكلل حواليها ألف بسمة، شداها صداها من شدى الحادي، صداها من صدى الحادي، وأنين المية بالوادي، ورشق حدر لحنحنة غريبة تنطر الغادي، وحين الجبتها قلتي أنا حلوة شبيه الزهرة بالصحراء، سلافة معتقة بجرة أنا حلوة، وقولوا يفارقني حبيبي حليوة ومأمر، أحبه وهو يتكبر، يطل طلة قمر نيسان أشوفه صدفة يتغندر، يجيني من يفرد الليل جناحه وتسخن الدمعة، حبيبي وحده نجم سهيل، قولوا له ما هو طمعة. عمر فرق يعني لا كلام. عم يخلينا بكل قصيدة عم نسمعها فعلا صحيح. انه لا ولا اي كلمة على فكرة. القصيدة اللي شهرته استاذ عمر فرع الله يرحمه حمدة، حمدة كانت ما اريدك ايه طبعا. انا ما راح احطها اليوم بالبرنامج لانه كثير مشهوره القصيده، بس هي كانت القصيده ولكن يعني مقترني في معروف، لما نقول عمر الفرا نقول حمده، نقول قصه اي بنت عربيه بمجتمع أكيد. صعب التقاليد، صعب الاعراف، انفرض علي انه تتزوج ابن عمه يعني، وهي الحالة اللي كانت موجودة بكل، ممكن بكل مدينة بكل بيت. نعم. مو بس حمدة اللي هي فعلا، يا ترى كان في حدا اسمه حمدة فعلا ولا؟ ممكن. طيب أستاذ جلال، يعني نحن لما بنسمع شعر الشاعر الكبير الراحل عمر الفرة، يعني بنسمع الكلام ممتزج بلحن خاص بصوته بأسلوب أدائه برنة الأحرف. هلأ بدنا نعرف، تخبرنا علاقتك بالراحل عمر الفرة. يا ستي، كان في صديق لي ساكن بحلب، هو من حمص. فمرة قاعدين بالمكتب عندي بالمكتبة، اجت سيرة الشاعر عمر الفراء، قام قال لي والدي صديقه لعمر. قلت له بربك؟ قال لي ايه. قلت له وصل له رسالة بس لأستاذ عمر، انه في، قلت له في واحد بحلب مجنونك بس. فقال اوكي. فراح الزلمة على حمص وانت نسيت الموضوع، أنا يمكن نسيت قلت الموضوع، انه عدى يمكن على ما الموضوع توصل شي أسبوع الرسالة. زمان. في أحد الأيام قاعد مساء بيرن التليفون، باخد التليفون بقول ألو، اللي ألو، بقول له مين معي؟ بقول لي أنا عمار فرق. قلت له الله أكبر. ما صدق. كانت مفاجأة رائعة جدا. قال لي أنا ما فيني أجي، أنت اطلع لعندي. فأخذت القانون وأخذت هذا الصديق وطلعنا لعند أستاذ عمر على البيت. كان بعت لي، كان ابنه أستاذ نزار الله يوجه له الخير، وجه له تحية أكيد وجه له تحية، الأستاذ كان عم نزار يستناني. الفرع. فأخذني، تصوري أنا دخلت على البيت لعندهم مضافة، داعي كل وجهاء، يمكن حمص، معروفين بالكرم يعني. يعني قد ما حكيت كان اللقاء هذا ممتع. كنت معلق بقصيدة أنا اسمها خطار، قصيدة بتحكي عن مجموعة رايحين ينفذوا عملية بالأرض المحتلة، بيعدوا على بيت بيريحوا المساء مشان تعتم العين ويروحوا ينفذوا العملية. البنت اللي بالبيت بتحب واحد شباب من شباب المجموعة، طبعا بيروحوا بينفذوا عملية وبيستشهد ما بيرجع. فطلبت منه خطار، قلت له انا بدي اعزف على القانون، انت بتقول القصيده وانا بترجمها باحساسي مثل ما بتقولها. كانت لحظات ما بحسن اتخيلها. تصوري نحن، انا قعدت تقريبا 7 8 ساعات عند استاذ عمر بالبيت، ما حسيت ما بالوقت. حسيت ابدا. نحسدك نحن انك كنت بحضرة انا بحسد حالي الانسان بهداك اللقاء. العظيم. كل ما بتذكره هلا بتجي الصور قدامي، بتشوفي انه يعني شو بدي اقول لك، ممتع ممتع فعلا الله يرحمه. ممتع خلينا نسمع خطار. اكيد. خطار خطار، جونا المساء وما قمنا بالواجب، معهم حبيب القلب عقلي صبح غايب، ردنا ردنا يذوب الزمن وتوقف الساعة وننسى ليالي الشجن، وعيون طماعة تبخل ترف الجفن، تبخل ترف الجفن طمعة لشوفتكم، وتهل هلة حزن لو قلت خاطركم، خوفي خوفي يطول البعد والطول غيبتكم، تحزني الخناجر دهر عافرقتك ليلة، وحياة حر الجمر بشعر العشق ليلة، يمكن أموت الفجر لو ترحل الليلة. يا رايحين القدس، يا رايحين القدس، حبي معاكم راح، يحضر ليالي العرس يروي شجر تفاح، غابت علينا الشمس والصدر كل جراح، يا جرح اهمس همس صوت العتم فضاح، رافقت وحش وانس والبلبل الصداح، ما شفت يوم بونس ولا قلبي مرة ارتاح. ألا ألا يا سايق النجمات، ألا يا سايق النجمات، بس روح مرادي سترة الخطار، بس روح بقالي بعد هالغياب، بس روح عليلة تنطر قدوم الأحباب. قولوا لديرة هلي، قولوا لديرة هلي، لبنية عشقانة نيبها ثلج الزمن، غطوها بردانة تتشهلون بكرم تتشهر مانة. قولوا لديرة هلي، لبنية عشقانة، دوار دوار بينا الزمن وإيامي مرجوحة، شفت الأمل بالصبر خيط بجنح شوحة، يا غربة يا ديرة هلي نسيوني مجروحة، كل ما أنادي يا ولف بشوحة بعد شوحة، يزوغ البصر والأمل وتبعد الشوحة. غدر بي الزمان، غدر بي الزمان، وقلت مليت بخرم أبره بعد فرقاك مليت، لو إن أقدر لو إن أقدر أصب الحزن مليت البحر ويعوف قطرات السحاب. طشيت أمس الودع، طشيت أمس الودع، شفت الودع دمع، لدري كسوف الشمس لدري الحلو ودع، يا قلبي رمد حزن، يا قلبي رمد حزن، ما ظننا يرجع، سمعنا هدير العرس ورصاصهم ولع، خطار خطار جون الصبح قصوا جنح الغراب، حكوا لي عنه خبر وجابوا حفن تتراب، قالوا لي ولفي غدا بعشق الأرض منصاب، يروي قصيدة عشق بفيت شجر عناب، كل ما ينزل جرح وأسمع خبر غياب، يهتف لسان فرح يما القمر عالباب. عمر. الله الله الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمه. فعلا شيء رائع جدا، يعني مو من طيبك رحت من حلب على حماس لحتى تعزف معه هيك الدندن مثل ما بيقولوا حتى تسمع هالكلام الرائع طبيعي. الحلو هلا اليوم كمان استاذ جلال، يعني انت حافظ عن ظهر غيب مثل ما بيقولوا القصائد. انا مجنون تماما يعني، يعني انا عم بسمعه هلا وعم بسمعك عم يعني قبل ما يحكي الكلمه عم بتقولها انت قديش بتلاحظي اللغه الشعريه تبعه، استعمل كل مصطلحات اللي بيستعملوها بالباديه. في عنده لغة خاصة، لغة لغة يعني عمرية، مثل لما بنقول نحن لغة نزارية. كمان نزار عنده لغة هاي قوة وخيال خصب واسع. يعني اليوم نحن ما بنقبل نسمع شيء للراحل عمر الفرة غير بصوته، لأنه فعلا عمل ظاهرة وحالة لن تتكرر. أكيد. بس خلينا طبعا نقول يعني قديش بده يكون الملحن متمكن حتى يقدر يلحن هيك كلام كلام يعني خلينا نقول متمكن. صحيح طبعا. يعني هاي الحالات يعني اي ملحن بتستفزه، فاي هلا انا كثير في قصائد يعني بتستفزني. انا بلحن اكثر شيء معزوفات، ما حاولت لحن كلام هلا، يعني عندي عندي لحن واحد اسمه والتقينا. عم بلش هلا انا بقصة انه لحن، بلش اتعاطى التلحين بالكلمات، ولكن معزوفات في عندي كتير معزوفات، عمل معزوفات رح نوعد المستمعين في حلقة خاصة اكيد مع حضرتك وعن حضرتك. ولكن مثل ما قلت هيدا الكلام بيستفز، يعني بيستفز المارد اللي جواتنا ان كان يعني شو ما كان الموضوع او الحالة اللي هو عم يذكره. يعني في شهادي هو كان فخور فيها وذكرت فيه يعني له عفوا القائد الخالد حافظ الأسد، قال أنه كان شعره يعادل كتيبة دبابات كاملة. صحيح. وبنفس الوقت كمان السيد حسن نصر الله قال أنه كان مقاتل حقيقي، يعني قال له لقد كنت شريكنا في الحرب والانتصار بحرب تموز. ففعلا هو وكأنه مقاتل على أرض الميدان. هاي وظيفة الفنان. مع الفنان إذا بس بيقعد يعني هلا أوكي يسعد الناس والترفيه عن الناس، ولكن في رسالة بدي أقولها دايما. الفنان في رسالة بدي أقولها، حتى الاغنيه لما بتنكتب في من هالاغنيه شيء لازم توصل هادفه. والا ما بيكون فن. فوظيفه الفنان سعره بسعر الجندي الواقف بالجبهه، سعره بسعر المقاتل. كل كمان هو بيقاتل كل من مكان عمله مقاتل ولبناء الوطن. صحيح. والا ما بتزبط القصه غير هيك. صحيح. هلا في هيك في قصيده اسمها هذا انا يا ليل. والله حابب نسمعها. رح نسمعها أكيد. هذا أنا يا ليل، هذا أنا يا ليل، وحدي مع نجومك. هذا أنا يا ليل، وحدي مع نجومك. امزج معي يا ليل همومي على همومك. عندي دمع يرويك، وعندي عشق يرميك، وعندي فراغ وخوف، وعندي فراغ وخوف، وعندك من يسليك. عندي هوى وإحساس، وعندك خفايا الناس. عندك يا ليل بواب، كل واحد له باب. هذا لعاصي الكون، وهذا لعاصي وتاب، وهذا لها العشاب، وهذا لها الغياب، وهذا لميت حي، وهذا لحي ومات، تنوح الحزانة بيك وتتفتح البسمات من صرخة الجوعان من رعشة العريان. اش كثر السوالف بيك، اش كثر الحكايا بيك، تعرف حكايا الجان وتعبر ورا الحيطان، تتسمع وتمشي ولا من حدا يلومك. امزج معي يا ليل همومي على همومك. بحرك بحرك وسيع وموج، بحرك وسيع وموج، وقلبي هو الربان. بحرك وسيع وموج وقلبي هو الربان، تلف العواصف بيه يدور على الشطآن. مضيع طريق وتاه خايف من الحيتان، اتخدر بعد تجريح اتعود على الأحزان، تعود صفير الريح عايش مع النسيان. وحبك حبك بعد مشوار اختارك عن الإنسان، خلي هواكم دوم بحر وحزن ربان. كل ما دموع تهل لبد سما غيومك، امزج معي يا ليل همومي على همومك. يعني في بتتخيلي في هيك وصف لليل حالة إبداعية متكاملة، عمل إبداعي متكامل، حكى عن الحالات كلها، وصف الليل بأوصاف بكل ما هو ممكن، انه وصفه للغريب وللجوعان وللمحتاج وللعاشق، يلامس كل حاله. شايف الخيال الخصب، شايف الكلمه الحاضره، شايف الاسلوب الشعري، شيء رائع جدا. شو ممكن نحكي اكثر عن القضايا اللي طرحها؟ هلا قبل ما نحكي عن القضايا، في قصيده اسمها الدكتور. هاي القصيده الله يرحمه كان لما يروح على المحافظات، في تعرفي كلمات البادية أوقات مو مفهومة بباقي المحافظات، فكان يشرح أوقات ضوء على القصيدة. فالقصيدة بدايتها بتقول: قبل الكمة ما فرقعت بصدري أنا عرفت العشق. شو هي الكمة؟ ها الكمة هي الكماية. إيه. فبقى المحافظات كان لما تبدأ بالقصيدة يقول قبل الكمة، الكمة يعني الكمة، يشرحها هو. إيه. يعني القيام. فمرة هو بدير الزور وعنده أمسية شعرية وطلع على المسرح بده يقول القصيدة هي، قال قبل الكمة ما فرق، وصار بده يشرح الكمة، ما هي الكمة بدير الزور اسمها كمة. تذكر بعدين عدد الطرائف يعني. الله يرحمه. آمين. في قصيدة ريح وبرد على الباب، هلا هاي قصيده شتويه يعني. شوفي كيف بيوصف هاي القصه يعني. خلينا نسمع ريح وبرد. ريح وبرد، ريح وبرد على الباب، والغيم تشريني يهمس لها المزراب نزفه شراييني. ريح وبرد عالباب والغيم تشريني يهمس لها المزراب نزفة شراييني. شدني عليك بحيل يا شوق دفيني، النومة عزندك موت والضمة تحييني. ريح وبرد عالباب والغيم تشريني. انت وانا بهالليل، انت وانا بهالليل، الهمسة تجاوب من تغمض العينين يرد القلب الله. انت وانا بهالليل، الهمسة تجاوب من تغمض العينين يرد القلب الله. كل عاشق بهالكون يغني على ليلاه، اكتبني قصيدة حب بالظلمة غنيني بريح وبرد عالباب والغيم تشريني. ذكرى انتهت، ذكرى انتهت، والحب عشش على قلبي. كل ما اقول انتوب يبرعم زهر حبي، دايم انا المغلوب ودرب الهوى دربي. ذكرى انتهت والحب عشش على قلبي. لا يمل يعني استاذ جلال من سماع قصائد الراحل الشاعر الكبير عمر الفرة، ولكن بدنا نحاول هيك ناخذ اكبر قدر ممكن من قصائده. رح ناخذ قصيده 9 اشهر. نحكي عنها قبل ولا بعد؟ لان نحكي عنها. قصيده 9 اشهر هي عباره عن امراه ابنها مسافر، كانت بالحي كتير تذكر ابنها وتتلوع، ويعني متضايقة من سفره ومشتاقت له كتير. فصادفت الأستاذ عمر وقالت له اكتب لي قصيدة لهالولد هاد. خلينا نسمع القصيدة، بس خلي ركزوا المستمعين على نهاية القصيدة، في قصة بدها تنقال بآخر كلمة بالقصيدة، في عبرة يعني، في قصة العبرة بالخاتمة. نعم، يا ريت يعني تموا معنا. رح نركز نحن والمستمعين لنعرف شو العبرة. 9 اشهر. 9 اشهر حملتك جوا جوا حشاي، 9 اشهر وين تجار القلب، جيران اعز جيران احب جيران، 9 اشهر ونت تكبر وانا اكبر وحس الدنيا من حولي غدت اكبر، 9 اشهر اقوم الليل نص الليل اصحى من الفجر ادعي الهي لا تخيبني، الهي لا تعذبني، الهي ارأف بحالي، الهي ابعث الغالي اربيه بدمع عيني وحق اسمك ياكل شبر بنذر لله، 9 اشهر بحياتي ما شفت أطول علي من 9 اشهر، وأشوفك بالحلم، أشوفك بالحلم تمشي على روحي على رمشي، أشوفك تحمل بنعشي، أشوفك تقرب كتابك، أشوفك سيد أصحابك، أشوفك جاي تتمختر مثل عنتر، لا مو مثل عنتر، إنت أحلى وإنت أكبر، إنت مثل القمر لما بنص أيام ويتدور، إنت لما يدب الصوت تخلي الدنيا تتمسمر، وأصحى من حلم غالي على لمسة عطف منك، أحس بململة منك على روحي تداعبني، أطير من الفرح لما على روحي تداعبني، تدري شلون؟ ما أدري أصورها رهن مني ولا راجل يحس بنشوة الحامل، يحس برعشة الحامل حين اللي جنين القلب يتململ، ولا راجل خطرني الليلة أبعث لك حنين أمك، حنين اللي سرى دمها بشرايينك وأصبح يعتبر دمك، عساك إنك تخبرني عن أخبارك، أخفف على البعد همك، لو إن بيدي زرعت اللهفة بعيونك، عساك تفكر بأمك، تعايمي دخيل عيونك الحلوة، تعايمي ذبحني الشوق أحب عينك أحب روحك أحب الله، تعايمي تراني الليلة مشتاقة مثل ما ضيعت ناقة ابنها وتبكي لفراقة، بنهايتها لكل واحد عشق عينك، تحياتي وحين اللي انتهينا من كتابتها خذت مني رسالتها ضمتها على الجنبين باستها ورمتها برا ياخذها هبوب الريح، وقالت الليلة توصل له، وبكت وتنهدت صاحت، وحين اللي غدت غابت قالوا لي جميع الناس مسكينة مضت العمر عاقر ولا حبلت ولا جامت. يا الله يعني يعني ما بعرف شو بدنا نقول، ما في الواحد يحكي فعلا مثل ما قلت. العبرة بالختام، انا بالبداية عم بسمع عم اقول انه هي رسالة لكل ابن. يعني بالنهاية طلع في غير قصة، انه هاي المرأة عاقر لا حبلت ولا جابت، وحست بكل الإحساس اللي بتحس فيه المرأة الحامل. ولكن حتى نحن عشنا معه بكلامه بطريقة التوصيف، عشنا الحالة فعلا. إيه ما هو دراما، لأنه بقصيدة حديث الهيل هي بيحكي فيها عن العرب. طبعا العرب ما بدنا نحكي عن العرب، الله يسامحهم. ايه ما هيك عم بيحكي عن العرب بهاي القصيدة، قصيدة كتير ممتعة وكتير جميلة. بس لاحظوا الوصف ولاحظوا الصور اللي بالقصيدة هي اللي جايين يعني ورا بعضهم، يعني صور متلاحقة متلاحقة كأني عم تحضري فيلم سينما. خلونا نسمع حديث الهيل، القصيدة الرائعة جدا جدا. تعالوا تعالوا تعالوا لي أحدثكم، تعالوا لي أحدثكم حديث الهيل للدلة، حديث العين للكحلة، حديث المية للنسمة، وحديث الشفة للبسمة، وحديث الدور للصفصاف. تعالوا لي أنا منكم، قرايبنا قرايبكم، وعدوي هو عدويكم، فرحنا من مباهجكم، حزننا من مصايبكم، دوا جرحي بمراهمكم. تعالوا لي أحدثكم حديث القبرة للريح، حديث الحمرة للشيح. أنا وقلبي أنا وقلبي تعاهدنا، من خلقنا تعاهدنا، محينا كل حواجزنا، متى رادوا حبايبنا، متى حسوا بغربتنا، يضيفونا بلا تصريح، يونسونا ونحدثهم حديث الغيمة من تنزل على خدود الزهر تجريح. تعالوا تعالوا نزين النخلة على دجلة بورد جوري تخدر من صبا بردة، تعالوا تعشب الصحراء بألف زهرة وألف فكرة، تعالوا نزرع البستان يصير الراعي لو غنى بنجد يطرب غنم وهران، تعالوا نعتلي موجة على اسم الله مراسيها نشوف الدنيا وش بيها. شو ما سمعنا يعني، أو بالأحرى ما فينا نحكي شيء، فعلا بيخلص الحكي مثل ما بيخلص الحكي وبيخلص العزف. أنا اليوم ما جبت معي آلة عشان بدني نسمع عمر. يعني نحن قلنا أنه هو عازف ماهر فعلا. صحيح. عزف بالكلمة. صحيح. فأخذنا هاي الحالة بسحر الوتر. كمان أنا هون حاب يقول كلام هو قاله بأحد المرات، أنه القصيدة عندما تأتيني تختار موضوعها وزينتها وكحلتها ومفرداتها. صحيح. وصورها. طبعا. يعني القصيدة أصلا ما حاجة لتلحين، دراما كاملة. ما هي لما بتجي خالصة بتكون يعني ومكتملة، بكفي أولى بصوته أكيد تاخذ اللحن طبعا. الكامل. شو حابب تقول بكلمة أخيرة؟ حابب ترحم عليه ووجه تحية لابنه نزار وكل أبنائه. أكيد. نزار صديقي، وإن شاء الله نكون قدمنا للمستمعين شو ما حكينا قليل طبعا، ما فينا مو تقييم أبدا. حاولنا نضوي على القصائد اللي المستمعين شوي ما بيعرفوها، بيعرفوا حمدة أكتر يمكن. أنا اليوم حاولت ضوي على القصائد شوي المستمعين ما بيعرفوها. أكيد المستمعين استمتعوا، لأنه نحن استمتعنا معك. بالنسبة لي وبالنسبة لفريق العمل بالكنترول، رح نسمع بالختام أيضا الكلام الرائع اللي قالوا عن الأرض. الأرض نعم. إلنا أكيد. نعم. الأرض إلنا، الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا، الأرض إلنا، حرثناها بأظافرنا، زرعناها بنواظرنا، رويناها رويناها بدم الشهداء فصارت تشبه الحنة. الأرض إنا عرفنا من خلقنا الله، الأرض إنا يعيش ترابها الغالي لأعلى من السما العالي، ونموت احنا الأرض إنا، الأرض إنا، الأرض إنا، ولا نساوم على خطوة ولا نفاوض على النخوة، اللي يساوم يبتعد عنا. غريب اللهجة، غريب اللهجة نعرفها ما هو منا، يا حيفك يلتظن ظنون، ابعد عنك الظنة ترانا ما تناسينا، أصبر من جمل احنا واخضر من جمل احنا لو انصحنا تلاقي للحرب ونا الارض انا يقولوا عني متطرف يقولوا عني متخلف يقولوا عني متصوف عرب احنا وعرب كنا وعرب ما زالت الصحراء نلاقيها تساوي 100,000 جنة الارض انا من اولها لتاليها لعاليها لواديها وكل اللي سلخ منا وكل اللي غدا عنا لاخر قطرة من دمنا ننادي بصوتنا العالي الارض انا الارض انا الارض انا فعلا الأرض إلنا ولا ساومنا ولا رح نساوم ورح نضل متمسكين بقضيتنا أكيد. بدي أتشكرك الأستاذ جلال جوبي على المعلومات الرائعة اللي عطيتنا إياها. مترحم على روح الراحل الشاعر الكبير عمر الفرة. أكيد مستمعينا منشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس أنا رابع يوسف وندى حرطوش وغرام يونس. والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت لنا مصطفى هندسة إذاعية روبا يوسف ولا سليمان وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.